وبعد، نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجزي مشايخنا خير الجزاء، وتقبلوا أطيب تحية من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتعاون مع أثير الحجاز للإنتاج والتوزيع الصوتي والمرئي. هذا محدثكم سعيد باخشوين، يستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.